الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ودعنا منذ أيام عاما هجريا مضى واستقبلنا عاما هجريا جديدا ويوشك أن يذهب كله لا ينبغي أن يكون انقضاء الأعوام وأن يكون تعاقب الشهور والأيام والليالي لا ينبغي أن يتعظ به المتعظون يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل فيه إن الوقت نعمة من أجل نعم الله على العبد نعمتان مغبون عبدا أصح الله له جسده وأعطاه فسحة في وقته. صالح يرجوه عند لقاء ربه حقا إنه لمغبون ضعاف الثمن أو أن تبيع بأقل من ثمن المثل، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي كأنه شهر، ويمضي الشهر كأنه جمعة، وتمضي الجمعة كأنها يوم، ويمضي اليوم كأنه ساعة، وتمضي الساعة كالضرب، وفي رواية كاحتراق السعفة الخوصة الجريد اليابس، عندما يلتحق بالنار سرعان ما يحترق ثم ينطفي. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوما أو عابر سبيل. ابن عمر كان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر لقد دخل عمر بن الخطاب يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وقد نام على حصير أثر في جنبه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، فقال يا رسول الله عمر ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب سار في يوم صائف ثم استظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. ما لي وللدنيا، ظل في ظل شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. في يوم القيامة الناس ينظرون إلى في حزبة كده إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، إن أعمار هذه الأمة ما بين 60 و70، إذا واحد 41 دقيقة يعني ساعة إلا تلت، هذا هو ما تعيشه في هذه الدنيا حقيقة في عين الله جل وعلا وبموازينه. إن يوما عند ربك كألف وهو الذي عاش يدعو قومه فقط 1000 سنة إلا 50 عاما، كيف وجدت الدنيا؟ فقال هذه هي الدنيا، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسق. أن تستثمره في طاعة، في عمل يقربك إلى الله عز وجل. لقد كان عمر يقول إني لأكره أن أرى الرجل سبهللا لا في عمل الدنيا ولا كنت على شيء كندمي على يوم غرب نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عمل الصالح الذي يقربني إلى الله جل جلاله. فلم أنتفع منهم إلا بكلمتين إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ما انتفعت منهم إلا بكلمتين أن الوقت كالسيف إن لم تقطع لقد ذكر ذلك ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. يعني كان يقول أيضا ابن القيم رحمه الله إن الناس منذ خلقوا لا يزالون مسافرين إلى الله عز وقد علم العاقل أن السفر يعني المشاق ويعني ركوب المخاطر، ومن المحال أن ترتدي فيه لذة أو راحة الرحال. والله ما بعد الموت بمستعتب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. الفضيلة سنة. فقال منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك توشك أن تبلغ. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنك لله عبد وإنك إلى ربك راجع. ومن علم أنه يعلم أنه موقوف، وإذا علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، فليعد للسؤال جوابا. قاله فما الحيلة؟ قال الحيلة كما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. يا أتباع رسول الله صلى لا يفوتنا أن نسأل أنفسنا هل هناك هجرة باقية بعد الهجرة النبوية، بعدما كان من هجرة الصحابة إلى المدينة لكن معناه لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة، لكن تبقى الهجرة باقية حيثما استضعف المسلم، حيثما فتن في دينه، الهجرة إلى حيث يستطيع أن يقيم دينه وأن يأمن من توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أي كما أواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. المقيمون ليسوا سواء، إن من الناس من تجب عليه الإقامة إن تعينت إقامته سبيلا لتعينهم واستفاضة البلاغ بدين الله وحقائقه عقائد وشرائع من خلاله. هذا الإقامة في حقه واجبة لأنه قد أريضت به فريضة يشرع له أن يقيم، لا تحرم الإقامة في حقه. متى؟ إذا كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من الفتنة فيه، قادرا كبير في ظل مساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا الإسلامية. من اقترب من المسجد، من اقترب من أشهد فريضة أو فريضتين كل يوم، إن المساجد هنا سفينة نوح، من ركبها نجا. على إظهار دينه وآمنا من الفتن فيه، إن المؤمن يعبد ربه حيث يشاء. لقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن الهجرة إنما كان المؤمن يهاجر إلى الله ورسوله مخافة أن يفتن في دينه. أما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء، حيثما كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من الفتن فيه. أسلم بعد 10 أنفس، كان إسلامه أسبق من إسلام عمر بن الخطاب، وكان أيضا جوادا كريما. أيتامنا وقف لنا أراملنا كما كنت تفعل، واعبد ربك كما شئت، ومن تعرض لك فإن أنفسنا جميعا نزهقها دونك، مستعدين نقاتل بعد الحديبية، يعني بعد 6 سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأنه كان آمنا على نزهق أرواحنا وأنفسنا جميعا دونك إذا تعرض لك أحد بسوء، لكن اكفل لنا أيتامنا واكفل لنا أراملنا. فبقي وسلم وهو يلاطفه: يا نعيم، لقد كان قومك خيرا لك من قومي، إن قومي أخرجوني وإن قومك من قومي، لأن قومك أخرجوك إلى الجهاد في سبيل الله وأخرجوك إلى إقامة الدين، أما قومي فقد أقعدوني عن الهجرة إليك. شيء من يعني أدب الخطاب ولطف الحديث. يعني في حديث آخر وهو حديث أبي سعيد الخدري، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي يسأله عن الهجرة، فقال ويحكى فقال: هل تؤدي صدقتها؟ فقال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. البحار وكأن هذا الأعرابي كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ملازمته في المدينة، فخشي نبينا أنه لا يقوى على أمر الهجرة، وأنه اعمل من وراء البحار دينه، ولم يكن آمنا من الفتنة فيه، فقد وجبت عليه الهجرة. ليس بالضرورة أن يهاجر إلى منطقة بعينها، يعني قد يهاجر من ولاية إلى ولاية، يكون أكثر أمنا فيه على دينه وأكثر قدرة على إقامة شعائر ربه عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي كثيرا وسعة، إن أرض الله لم تطق بعابد، من كانت أولويته أن يقيم دينه سوف يجد في أرض الله إياي فعبدون. لكن مرة أخرى أذكر: المساجد سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، لا ينبغي أن الصبح والمغرب والعشاء، لأن ما بين هذا الناس في شواغل عز وجل. أيضا أن تسهم في بناء بيوت الله عز وجل: من بنى لله بيتا بنى الله له في الجنة من أجرى نخلا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا للعبد أجره وهو في قبره. أنتم في بلد استثمار، كما تستثمر لدنياك وتتوسع تعمل شركات ومؤسسات البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. احرص أن يكون لك مساهمة في بيت من بيوت الله عز وجل الذين يحضرون إلى المساجد. اذكروا أن من حق المساجد على نقاوتها وعلى طهارتها ما استطعنا. المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، يعني تلتقط الحصى والعيدان من المسجد وتقوم بتطييب المسجد، ماتت ليلا. فالصحابة كانوا هونوا من أمرها وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتقدها في اليوم التالي، أين فلانة؟ فقالوا ماتت يا رسول الله. على قبرها، فذهب إلى قبرها فصلى عليها صلاة الجنازة، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها المسجد. كانت تقوم بتنظيف المسجد وتطيبه، فاستحقت أن تنال في قلب رسول الله هذه المكانة، وأن يحرص أن يذهب أمرها. ثم يترك لنا هذه القاعدة: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها لهم. ويرضى وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه خيرا. السلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Please come forward and let your brothers come from outside. افتحوا في المسجد، الله يجزاكم خير، حتى يأتي أخوانكم من الخارج إن شاء الله. الدنيا ممطرة في الخارج إن شاء الله. And we welcomed a new one just a few days ago. And when the days passes by, why part of him is gone and he will not come back. And we need to learn the Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that the son of what did he spend it on? His youth, what did he do with it? His money, where did he earn it? How he spent it? And the last one is his knowledge. The time that Allah gives you is a bounty from him. And the Prophet ﷺ told us a lot of people are not aware of the time, of the importance of the time. Or he used cheaper than what it's worth. And the two things that people are not aware of or are doing wrong towards it is your health and the time, the free time that you have. What that is wasted in this life. The Prophet also, sallallahu alaihi wasallam, told us that the time is is there going to be a time when the time is going to be very and the week just like a day, and the day is just like an hour, and the hour will pass as one. Prophet held the son of Umar and he told him, be in this life as a stranger or a trespasser. And Ibn Umar used to say, if you live until the night Umar ibn Khattab, he entered the house of the Prophet ﷺ and he was asleep. And he was sleeping on a rug made of bamboo. So he could see the marks on his skin. So alayhi salatu wasalam replied, what do I need to do with it? I'm in this life as a person who is riding during the summertime. And he found a tree, he just got the shade underneath it, and then he kept going. It's just a short period of time. The Shaykh reminded us that at the Day of Judgment, people will look at their lives. In the day when Allah it will come less than an hour. As if we have spent 1 hour in this lifetime that we spend in here. So we are not spending too much. And when they ask Nuh alayhi salam about his life, he said, it's just like the example. So you need to invest in your time that you have in obedience of Allah. That's going to be beneficial for you in the Day of Judgment. They're going to benefit him for the hereafter. Nor is he doing something that's going to benefit him in this life to build it, to be stronger in this life. Remember, the Shaykh is reminding us about Umar ibn Ayyash when he asked someone, how old are you? He said, 60 years. He said, oh, 60 years ago. All belong to Allah and we shall return back to Him. And we shall come back to Him. Said, what shall I do? He said, do good and what's left. But if you don't, then you can get the burden of what was past and what's coming. Time. What have you prepared? What did you invest your time with? And if you ask, is there any migration after the migration of the Prophet ﷺ, who said, the migration is to go from the place where you cannot establish your religion, where you cannot practice your religion, to an area where you can practice. Practice the religion. It is a must on them to migrate somewhere else. And people outside the Islamic world, they are in different forms. One of them, they are obligatory for them to stay. Religion. Obligatory on them to stay there so they can teach people the religion. And the second type is people who are able to practice the religion freely with no oppression. And you find this mainly in the masajid of Allah, the houses of Allah Azza wa Jal, because it's just like the example of the ship of Nuh alayhi salam. If When Aisha, may Allah be pleased with her, after Allah Azza wa Jalla saved us from the oppression in the religion, and today Allah has preserved Islam so you could worship the main thing in here, that if you are able to establish the religion, if you are able to practice it, then you can stay. If not, then you in the hadith of Abi Sa'id al-Khudri, he said, a Bedouin came to the Prophet ﷺ asking him about migration. He told him, ask about something that is great. Zakah? He said, yes. Then he said, then stay beyond the cities or off the city limits with your camels and worship Allah wherever you want. With him, he will be oppressed. He will not be able to survive because he's a Bedouin that is used to practice his religion. He can, while he is taking care of his camels, he'd be able to live freely, and it is better for him. Wide. So there is a place to migrate. And that does not mean you have to go from one corner of the earth to another. Sometimes you just have to go from one state to another. From one state and again, the Sheikh wants to emphasize that the houses of Allah, the masajid, is just like Noah's ship. Whomever ride it, he will be saved. And whomever especially in outside the Muslim countries, where it is the pillars for Muslims, where it is the core for the Muslim society, the ones that you have the recitations like Fajr, the Maghrib and Isha. The Prophet ﷺ said, when the opening the river to flow, or digging a well, or implanting a palm tree, or establishing a we'll make dua for him. He gets the reward of all of these while he is in his grave. We all come to this country. No, this is the land of and going to benefit you in the hereafter, in building the masjid, and even in a minor things that you might not think much of it, of cleaning the masjid, or reminded us of the story of the black woman who was in the masjid of the Prophet ﷺ. And all she did during the daytime or in her time, she'll clean the masjid. And when she passed away at night. They didn't want to disturb him. So they buried her at night. When he عليه الصلاة والسلام, woke up, he missed her, so he asked about her. They told him, oh, she passed away last night. And prayed on her grave. And he said, these graves are full of darkness. And Allah Azza wa Jal enlightened those graves with my prayers on them. Because of doing something minor, cleaning the masjid. We have several opportunities in here in building the masjid, keeping the maintenance of given us, and make sure that we utilize the time. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك إلى مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب بنا فيهم عجائب قدر في هذا المسجد خاصة امسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجل والعافية اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إخواني تقاربوا تضاموا افسحوا في مواقفكم تقاربوا تضاموا افسحوا